شجرة الوادي طربت وعادني ما يشبه الأحلام من ذكراك. يا مثلت في الذكرى هواك وفي الكرى والذكريات صدى السنين الحاكي. ولقد مررت على الرياض Thank you. وتعطلت لغة الكلام وخاطبت عيني في لغة الهوى عيناك لا أمس من جمع الزمان فكان